الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من باب المراقبة، ثم ذكر رحمه الله باب التقوى، لأن التقوى ثمرة المراقبة، فمن راقب الله تعالى في كل أحواله اتقاه وابتعد عما حرمه وسارع إلى طاعته جل وعلا. والتقوى هذه الكلمة مأخوذة من الوقاية، فمعناها أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية. كيف يمكنك أن تجعل بينك وبين النار وقاية؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات، بعبادة الله وحده جل وعلا، وهذه أول درجات التقوى. ولهذا الله تعالى يخاطب بها الناس كلهم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني بالإيمان بالله والاستسلام له وفعل الواجبات وترك المحرمات. يا أيها الناس اتقوا ربكم. ثم هذه التقوى درجات، حتى أمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها النبي اتق الله. فلا أحد يخرج عن تقوى الله جل وعلا. التقوى هي الدين كله، وهي حقيقة العبودية. تأمل في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثمرة العبادة أن الإنسان ما يترك الحرام ويفعل الواجبات إلا إذا كان في قلبه مراقبة لله ومحبة لله وتعظيم لله. والعبادات في حقيقتها قرب من الله، كلما تقرب العبد من ربه ازداد صلة به ومحبة له وخشية له، فتثمر له تقوى الله جل وعلا. هذه العبادات لا تظنها طقوس في الظاهر يؤديها المسلم، بل حقيقتها أن ترسخ التقوى في القلوب، فيزداد المسلم عبودية لله جل وعلا تعظيما له ومحبة له جل وعلا. ولهذا تأمل، قال الله تعالى: وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه تقوى الله. وقال: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذن تقوى الله تعالى هي الدين كله، وهي حقيقة العبادات وثمرة هذه العبادات، حتى يصل المسلم إلى أعلى درجات التقوى. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى مثلا: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا الحلال، أو حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة من الحرام. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالذي يتقي الله يراقب الله في كل أحواله وأعماله وحركاته وسكناته، فيترك كل الذنوب، يحاسب نفسه على كل كلمة ونظرة وخطوة ولفظة، فيتقي الله تعالى، يتقي الله تعالى في نفسه، في أهله، في زوجته، في أولاده، في عمله، في وظيفته. فالتقوى تشمل كل حياة المسلم، يتقي الله في هذه البهيمة التي عنده. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك على عادته يذكر بعض الآيات في هذا الباب قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته. فبدأ بهذه الآية التي فيها تعظيم للتقوى وبيان لكيفية التقوى. أنت تتعامل مع من؟ تتعامل مع الله ملك الملوك جل جلاله، مع الكبير المتعال، مع الرحمن الرحيم الكريم الوهاب. وهذه التقوى بينك وبين الله، ولذلك ينبغي أن تكون على أحسن ما يكون. ولهذا قال: اتقوا الله حق تقاته. يقولون هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني تقدير الكلام اتقوا الله التقوى الحقة. اتقوا الله حق تقاته. ومن أجمل التفاسير لهذه الآية ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رضي الله عنه: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. الله أكبر. أن يطاع فلا يعصى، يعني هذا في غالب حال العبد، وإلا كل بني آدم خطاء، لكن في غالب حالك أنك تطيع الله ولا تعصيه ولا تصر على معصيته. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. تأمل، هذا من تعظيم الله حقا. المسلم إذا راقب الله في كل ثانية لن يفتر لسانه عن ذكر الله، فسيذكر الله تعالى ولن ينساه. هذا من كمال التقوى، من تحقيق التقوى. قال: أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يعني لا تجحد نعم الله، أن تحمد الله تعالى في السراء والضراء. ثم قال: وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا في الحقيقة من فقه الإمام النووي رحمه الله تعالى، أن جمع بين الآيتين: اتقوا الله حق تقاته. قد يتصور إنسان أن هذا أمر لا يطاق، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، والمسلم مهما عبد الله واتقى فلن يوفي حقه من التعظيم. فجاءت الآية الأخرى تبين أن هذا في حدود استطاعة العبد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، في حدود استطاعتك. فإذا ما استطعت أن تؤدي هذا الواجب فأدي منه ما تستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا لا يعارض قول حق تقاته. أنت تتقي الله في حدود استطاعتك، مع كمال التعظيم لله جل وعلا والخشوع، وأنت تتقي الله تعالى في عبادتك في معاملاتك. فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا الآية هذه ليس معناها أنك تتساهل في التقوى إذن في حدود استطاعتي ثم تتكاسل، لا، أيضا فيها الحث على بذل الجهد في تحقيق تقوى الله. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني أن تبذل غاية جهدك واستطاعتك في تحقيق تقوى الله جل وعلا. ثم ذكر الآية الثالثة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وكأن هذه الآية أيضا فيها بيان ما يعين على تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا سديدا صوابا. لماذا؟ لأن اللسان الإخوة له أثر كبير على أعمال العبد، حتى ورد في الحديث وإن كان في سنده كلام، لكن ومما يستأنس به في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. انظر كيف اللسان له أثر على القلب. وأيضا كما جاء في حديث آخر قال إن ابن آدم إذا أصبح فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع للسان وتقول إذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. فمن أعظم ما يعين المسلم على الاستقامة على تقوى الله اللسان، القول السديد. وأنت بالفعل ترى هذا في حياة الناس، ترى الإنسان الذي يحفظ كلماته ويحفظ لسانه، ما يتكلم بالكلام الفاحش البذيء والسب والشتم والغيبة، تجده صالحا في عمله. لكن انظر إلى إنسان يتهاون في السب والشتم والسخرية بالناس والغيبة، تجد هذا على أخلاقه وعلى معصية لله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، لأن بتقوى الله ومراقبته ينصلح القلب، ثم بالقول السديد ينصلح اللسان، فبهذا تنصلح الأعمال. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تخيل لو أن المسلم حرص على أن لا يقول إلا صوابا من ذكر الله، من نصيحة، من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، من كلمة طيبة يدخل بها السرور على قلب زوجته وأولاده، يمازحهم يداعبهم، أيضا هذا من القول السديد. وهكذا يبتعد عن الغيبة والنميمة والسب والشتم والفحش في الكلام، فهذا من أعظم ما يجعل في حياته البركة وفي أعماله التقوى والاستقامة. ثم قال والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا في ثمار التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله أكبر. يقول الحكم بن عمرو الغفاري رحمه الله ورضي الله عنه أقسم بالله لو أن السماوات والأرض كانتا رتقا على عبد فاتقى الله جعل الله بينهما مخرجا. لو أن السماوات والأرض يعني انطبقتا على عبد فاتقى الله جعل الله له من بينهما مخرجا. الله أكبر. يقين بالله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بعض الناس يقول يا شيخ أنا أتقي الله وأحافظ على صلاتي وواجباتي وأترك الحرام، لكن ما حصلت هذا المخرج، أنا في ضيق، أنا علي ديون، أنا في سجن، أنا في مرض، ما حصلت المخرج وأنت تقول اتقي الله اتقي الله. نقول هذا المخرج لا كما يظن كثير من الناس أنه مخرج في الدنيا من المضايق والمصائب. يظن بعض الناس أن المخرج أن يحصل مالا أو رزقا أو وظيفة أو زوجة أو يخرج من ضيق أو سجن. لا، صحيح هذا من ما يدخل في المخرج، لكن المخرج الحقيقي كما نبه عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اذكر قديما قرأت هذا التفسير من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في غاية الروعة في تفسير المخرج، يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال المخرج أن يعلم أن الله إذا شاء أعطى وإذا شاء منع. الله أكبر. هذا هو المخرج الحقيقي. المخرج الحقيقي يقينك بأن العطاء والمنع من الله، هذا يجعل في نفسك الرضا بالله وحسن الظن بالله في أي حال، في حال العطاء وفي حال المنع، بل تحسن الظن بالله وتعلم أن الله تعالى إذا منعك من شيء فالله تعالى لا يريد بك إلا الخير، فهذا في حقيقته مخرج. عندما يطول البلاء من حبس من ضيق من مرض وأنت تتقي الله تعالى وتحسن الظن بالله، أهم شيء ما يكون في قلبك من اليقين من الرضا من الطمأنينة، هذا هو المخرج الحقيقي. وإلا كم من إنسان يعيش في سعة من الدنيا في الأموال والقصور وقلبه ضيق مليء بالهموم والغموم، أين المخرج في حياته؟ وآخر ربما يعيش في ضيق من العيش في الظاهر لكن هو راض بالله مطمئن بذكر الله ويشتاق للقاء الله ويعلم أن الدنيا فانية، فهذا هو المخرج، هذا هو المخرج الحقيقي، يقينك بالله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كم أوذي وكم ابتلي وجعل الله تعالى له مخرجا من كل ضيق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يشعر. وكذلك نقول في الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا تظن أنه الرزق المادي الدنيوي فقط، ويرزقه إيمانا ويقينا من حيث لا يحتسب فيطمئن ويسلم أمره لله. ثم ختم بهذه الآية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وأيضا هذا في ثمار التقوى، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، فالمتقي ينظر بنور الله. ولذلك التقوى من أعظم أسباب العلم النافع. بعض الناس يظن أن تحصيل العلم إنما يكون فقط بالمذاكرة والحفظ والبحث، نعم هذا من وسائل العلم، لكن الوسيلة الأعظم تقوى الله جل وعلا، لأن حقيقة هذا العلم خشية الله، إنما يخشى الله من عباد العلماء. هذه الخشية لا تنال بمجرد القراءة والمدارسة، هذه الخشية تحتاج إلى تقوى، إلى تعبد لله. فكلما اتقيت الله تعالى ازدادت خشية الله في قلبك ومحبته والشوق للقائه. هذه الحقائق القلبية هي العلم النافع، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا كيف يأتي في القلوب بدون تقوى، بدون قيام ليل، بدون صيام، بدون ذكر، بدون محبة لله تعالى وتلاوة لكلامه. فهذا العلم ما ينال إلا بالتقوى. ثم أيضا بالتقوى يوفق الله تعالى طالب العلم أو العالم للصواب، وذلك حتى في أصول الفقه يقولون إذا تساوى المجتهدان في العلم في الصفات يقدم في الأخذ بقوله المتقي الورع، لأنه يوفق للصواب. والإمام مالك رحمه الله تعالى عندما جاء إليه الشافعي، الإمام الشافعي وهو صغير يطلب عنده العلم، رأى عليه آثار الصلاح والتقوى والنبوغ، فقال له إني أرى عليك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية، أو كما قال. والأبيات المشهورة عن الشافعي رحمه الله تعالى قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال والآيات في الباب كثيرة معلومة، ثم سيذكر بعض الأحاديث في باب التقوى، هذا سيأتي معنا في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.